ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تبارك وتعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وغير ذلك من الآيات. انتهى المصنف رحمه الله من ذكر مرتبتي الإسلام والإيمان وفصل القول فيهما بما لا مزيد عليه. فالإسلام يعني الأعمال الظاهرة والإيمان يعني الأعمال الباطنة والإحسان يعني الجمع بينها بينهما بين هذه الأمور كلها. وهذا في حال اقتران هذه الألفاظ الثلاثة كل منهما يدل على معنى خاص. وأما في حال تفردهما في حال تفرد كل واحد منها وحده فإن الإيمان فإن الإسلام والإيمان والإحسان قد يدخل في هذه الأمور الثلاثة ويتجلى أكثر في الإيمان والإسلام. ولذلك يقول أهل العلم إن بينهما عموم وخصوص مطلق إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا دخل أحدهما في الآخر. يعني إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان وإذا ذكرا معا كان لكل واحد منهما معنى. والمصنف رحمه الله قد فصل ذلك تفصيلا لا مزيد عليه. ثم شرع في المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان، وكان قد سار على ترتيب هذه الأمور كما ورد ترتيبها في حديث مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. وقد جمع الله تبارك وتعالى بينها في آية واحدة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. والإحسان في اللغة معناه الإتقان، أحسن العمل يحسنه أي أتقنه وأداه على الوجه المطلوب. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليريح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته. هذا من جهة اللغة. ومن جهة الشرع الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ولا يمكن لأحد أن يعرفه بأفضل من هذا التعريف الذي عرفه به النبي صلى الله عليه وسلم. ومعناه أن يستوي عندك الأمر في الغيب والشهادة وفي العسر واليسر يستوي الأمران، تراقب الله تبارك وتعالى في جميع أحوالك في العسر واليسر والمنشط والمكره، وفي جميع الأحوال. إذن حقيقة الإحسان أن تمتثل جميع ما أمرك الله به من المفروضات والتطوعات، وأن تجتنب كل ما حرم الله عليك من المحرمات ومن المكروهات. وخلاصته مراقبة الله تبارك وتعالى في جميع أحوالك، أن تتقن العمل في جميع الأحوال بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولذلك جمع الله سبحانه وتعالى بين الإحسان والإيمان والعمل الصالح، وجمع بينه وبين الإيمان، وجمع بينه وبين العمل، وجمع بينه وبين التقوى، وأفرده في أماكن أخرى. قال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: والله يحب المحسنين. وقال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. فحقيقة الإحسان أنه أعلى درجات الكمال في الإيمان، ولا يناله إلا الكمل من الناس، الكمل من البشر، أي الذين لا هم لهم إلا ما يرضي الله وما يبعدهم عن مساخطه وما يقربهم إليه وما يباعدهم عن غضبه، يراقبون الله تبارك وتعالى فيما يفعلون وفيما يذرون، يراقبون الله سبحانه وتعالى في كل لحظة من لحظات حياتهم، يعلمون أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، لا تأخذه سنة ولا نوم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيمتثلون أمره ويجتنبون نهيه، قلوبهم وجلة، يفعلون ما يفعلون وهم يخشون أن لا يقبلوا، مستحضرين عظمة الله تبارك وتعالى. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وأولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. في آية أخرى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تلك هي درجة الإحسان، وأولئك هم المحسنون الذين اتصفوا بهذه الصفات العلى، يترقون في درجات الإيمان حتى يبلغون هذه المنزلة التي تجعلهم يعيشون بين خوف الله ورجائه وتعظيمه. يراقبونه في كل لحظة من لحظات حياتهم، لا يقدمون على عمل حتى يتحققوا أن هذا العمل مما يرضي الله تبارك وتعالى. فهذه حقيقة الإحسان، فأين أهل الإحسان؟ قال الله تبارك وتعالى في وصفهم: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إلى آخر ما الأوصاف التي ذكرها. ثم ختمها بقوله: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. هؤلاء هم أصحاب الإحسان، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فاجتهدوا عباد الله ولا تحقروا من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، اتقوا النار ولو بشق تمرة، اجتهد فيما يقربك إلى الله، لا تحقرن من المعروف شيئا أيا كان. واسمع قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن هذه حقيقة الإحسان، وهؤلاء هم المحسنون، ولمثل هذا فليعمل العاملون، ولمثل هذا وفي هذا فليتنافس المتنافسون حتى يربح الرابحون ويفوز الفائزون. نعم. فأولياء الله المتقون المحسنون هم الذين آمنوا بالله عز وجل وبإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأفردوه بالعبادة محبة وتذليلا وانقيادا وخوفا ورجاء ورغبة ورهبة وخشية وخشوعا ومهابة وتعظيما وتوكلا عليه وافتقارا إليه واستغلاء به عمن سواه، واتقوه بامتثال أوامره ومحبته ومرضاته وترك مناهيه وموجبات سخطه سرا وعلنا وظاهرا وباطنا قولا وعملا واعتقادا. واستشعرت قلوبهم ونفوسهم إحاطة الله عز وجل بهم علما وقدرة ولطفا وخبرة بأقوالهم ونياتهم وأسرارهم وعلانياتهم وحركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم كيف عملوا وأين عملوا ومتى عملوا، فكان علمهم عملهم خالصا لله عز وجل موافقا لشرعه مناطا بما جاءت به رسله وكتبه ونطقت به كتبه، مستحضرين ذلك بقلوبهم نافذة فيه بصائره فأخلصوا لله العمل وراقبوه مراقبة من ينظر إلى ربه لكمال علمهم بأن الله ينظر إليهم ويرى حالهم ويسمع مقالهم، فطرحوا النفوس بين يديه وأقبلوا بكليتهم عليه والتجأوا منه إليه وعادوا به منه وأحبوه من كل قلوبهم، فامتلأت بنور معرفته فلم تتسع لغيره، فبه يبصرون وبه يسمعون وبه يبطشون وبه يمشون وبرؤيته يذكر الله عز وجل وبذكره يذكرون. قال البخاري رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه خير منه. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقال رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لا أعطينه، ولئن أعاذني لا أعيذنه، ولئن استعاذني ولئن سألني لا أعطينه، ولئن عاد بي لا أعيذنه. وإن عاد بي نعم. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن شيء عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. ذكروا الله تعالى بذكرهم وشكروه بشكرهم، وتولوه ووالاهم فيهم فتولاهم، ووالوا فيه فتولاهم، وعادوا أعداءه لأجله فآذن بالحرب من عاداهم، وأحسنوا عبادة ربهم فأحسن جزاءهم وأجزلهم، عبدوه على قدر معرفتهم به فجازاهم بفضله وزادهم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولما ذكر أهل الجنة وما وعدهم به من النعيم وصفهم أن ذلك جزاء إحسانهم، فقال: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ثم فسر إحسانهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقدمنا في الفصل الأول أن الحسن التي وعد الله عز وجل للمحسنين هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل، كما روى مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلما كانوا يعبدون الله عز وجل في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنهم يرونه بقلوبهم وينظرون إليه في حال عبادتهم إياه، كان جزاؤهم على ذلك النظر إلى وجهه تبارك وتعالى في الآخرة عيانا بأبصارهم. وعكس ذلك ما أخبر به عن المكذبين الذين ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فقال تعالى فيهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما كان حالهم في الدنيا التكذيب، وعقبهم ذلك التكذيب، تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة. وذلك قوله تبارك وتعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا آخر ما يسر الله تعالى من الكلام على مفردات هذا الحديث من حديث جبريل. وقد قال ابن رجب رحمه الله تعالى هنا يزيد في بيان الإحسان ويستطرد في ذكر النصوص التي تبلغ المرأة درجة الإحسان، فإن من أعظم ما يوصل إلى درجة الإحسان أداء الفرائض والنوافل، فإن النوافل مكملة للفرائض، بذلك تنال ولاية الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. فما هي هذه الولاية؟ أهي درجة يبلغها الإنسان بالخلوات والأذكار المبتدعة والعزلة والتسكع في الشوارع والدروشة؟ أتنال ولاية الله بذلك؟ هل هذا هو الولي؟ لا يا عبد الله، إنما الولي حدده الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وكأن سائلا سأل من هو هذا الولي؟ بينه فقال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. درجة المحبة الكبرى إنما تنال بأداء الفرائض، طبعا مع اجتناب المحرمات، وأداء التطوعات التي لا ينالها إلا الكمل من المؤمنين. ثم انظر ما هي النتيجة: فإذا أحببته، يعني إذا بلغ درجة الإحسان وبلغ درجة المحبة الصحيحة الكاملة، قال: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ثم وضح ذلك كله قائلا: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبد المؤمن، يكره الموت وأكره إساءته، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة، وإذا تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب ذراعا تقربت منه باعا. ليس هذا على ما قد يفهمه الحلوليون قاتلهم الله من اتحاد الله بخلقه، لا، وإنما وضحه قوله أول الحديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي وسط الحديث: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهو نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم بن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وهو نظير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالخلاصة أن درجة الإحسان هي التي يجعل الله لك بها من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. هي التي يرفع الله لك بها الدرجات، ويقيل بها العثرات، ويضاعف بها الحسنات، ويمحو بها السيئات، ويعلي بها الدرجات. هي التي تجعل المرأة في درجة لا يبلغها إلا أولئك المؤمنون الخلص الذين بلغوا درجة اليقين والإخلاص الحق. وبذلوا في سبيل ذلك كل غال ونفيس. فعلينا أن نجتهد أيها الإخوة لنكون من أهل الإحسان، وأن نترقى في درجات الكمال، لا بالخلوات والهتافات والمنامات والخرافات، ولا بالتمسح بالحيطان والجدران، ولا بشد الرحال إلى المقابر والموتى ولو كانوا أنبياء، ولا بالصياح والنعيق والهوهوة والحوحوة التي يرددها المتصوفة، ولا بالحفلات والصرادقات التي تقام على رأس كل عام في رجب أو في ربيع الأول، ولا بالشعارات والترنمات والأغاني التي يسمونها أغاني دينية وأناشيد إسلامية وتمثيليات إسلامية كل هذا غثاء وجفاء، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولا بالكتابة في الصحف عن شد الرحال كما يكتبه الخرافيون من هنا وهناك، الذين كل ما بين فترة وأخرى يطلون علينا بكتاباتهم البدعية وخرافاتهم الصوفية ودجلهم عبر بعض الصحف، أولئك القوم الذين استزلهم الشيطان، زين لهم سوء أعمالهم، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين يدعون إلى هذه البدع عبر الصحف وغير الصحف، أولئك الموتورون الذين عشعشت في قلوبهم البدع فأقست قلوبهم عن ذكر الله وأبعدتهم عن القرآن الكريم وأبعدتهم عن السنة النبوية، وصار همهم هو الدعوة إلى إحياء تلك الخرافات التي ينشرون الدعاية لها في كل لحظة. نقول لهؤلاء المساكين: وقتك وقتك أيها المسكين، فلقد أضعت وقتك عندما تعد هذه المقالات للصحف وتنشر تلك المقالات الفاسدة البدعية وتدعو إلى شد الرحال وتزعم وتتكلف أنها مسألة خلافية بين العلماء. حاشا لله، كذبت ورب الكعبة. نعم، هي مسألة خلافية بين أهل السنة والجماعة وبين المخرفين والمبتدعين، بين أهل التوحيد وبين أهل الخرافة والبدعة والشرك، بين أهل لا إله إلا الله الذين يعرفون معناها ويعملون بمقتضاها، وبين القبوريين الذين لا همهم إلا تعظيم القبور وتبجيلها وتقديسها والتعلق بها والتمسح بجدرانها. اعلم أيها الكاتب الموتور أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تكتب من جواره وتزعم أن هذا من سنته عن شد الرحال إلى القبور، اعلم أيها المسكين، اعلم أيها الجاهل، أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك ولأمثالك: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. اسمع أيها المسكين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجدا. اعلم أيها المسكين أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن اليهود والنصارى في آخر حياته، حتى في لحظة قرب إفاضة روحه الطاهرة وصعودها إلى ربه كان يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. من أين لك أيها المسكين أن شد الرحال أنه سنة؟ من أين لا إلى القبور؟ من أين لك أيها المسكين أن شد الرحال سنة تتبع؟ من أين لك أيها المسكين أن الحفلات بأيام بالمقابر وأيام المقابر سنة تتبع؟ بأي كتاب أم بأية سنة تدعي هذه الدعوة الباطلة؟ اتق الله تبارك وتعالى في الأمة، فإن حذلقتك وأسلوبك الساخر بالسنة وتكلفك وتشدقك بالكلام والأساليب الرنانة والألفاظ الجوفاء لن ينفعك عندما تقف بين يدي الله ويقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم: ألم أقل لك لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد؟ بما تجيب في ذلك الوقت؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أم أنها العادة التي وجدت عليها آباءك وأجدادك؟ بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله يا عبد الله، واتق الله فيما تكتب، واتق الله في ضياع أوقاتك التي تضيعها في الكتابة في الدعوة إلى الخرافة. واسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى فله مثل أجره، فله أجر مثل من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فله مثل وزر فعليه مثل وزر من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. واعلم أنك في ما كتبت من جواز شد الرحال إلى المساجد إلى القبور، اعلم أنك بهذا داعية ضلالة، والله وتالله وبالله يمين أتقرب بها إلى الله وأنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك بهذه الكتابة تتقرب إلى الشيطان، إنك بهذه الكتابة تدعو إلى الخرافة وتدعو إلى البدعة وتدعو إلى مخالفة السنة وتدعو إلى هدم السنة. فاتق الله، اتق الله فيما تكتب أيها الكاتب المفتون، اتق الله تبارك وتعالى، ولا تكتب شيئا حتى تعلم أن عليه دليلا من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله لك ولغيرك الهداية والتوفيق، ونسأله تبارك وتعالى أن يرينا وإياك الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، ويرزقنا اجتنابه، وألا يجعله ملتبسا علينا فنضل. هذا آخر ما يسر الله تعالى من الكلام على مفردات حديث جبريل. وقد قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح 40 بعد كلامه على مراتب الدين في هذا الحديث، قال: فمن تأمل ما أشرنا إليه مما دل عليه هذا الحديث العظيم علم أن جميع العلوم والمعارف يرجع إلى هذا الحديث ويدخل تحته، وأن جميع العلماء من فرق هذه الأمة لا تخرج علومهم التي يتكلمون فيها عن هذا الحديث وما دل عليه مجملا ومفصلا، فإن إلى ذلك الكلام في أحكام الأموال والأبضاع والدماء، وكل ذلك من علم الإسلام كما سبق التنبيه عليه، ويبقى كثير من علم الإسلام من الآداب والأخلاق وغير ذلك لا يتكلم عليه إلا القليل منهم، ولا يتكلمون على معنى الشهادتين وهما أصل الإسلام كله، والذين يتكلمون على أصول الديانات يتكلمون على الشهادتين وعلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، والذين يتكلمون على علم المعارف ومقامات العبادة يتكلمون على مقام الإحسان وعلى الأعمال الباطنة التي تدخل في الإيمان أيضا كالخشية والمحبة والتوكل والرضا والصبر ونحو ذلك. فانحصرت العلوم الشرعية التي يتكلم عليها فرق المسلمين في هذا الحديث ورجعت كلها إليه، ففي هذا الحديث وحده كفاية ولله الحمد والمنة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يعلق المصنف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من الكلام على الإسلام والإحسان على الإسلام والإيمان والإحسان ببيان أن هذا الحديث يعتبر قطب رحى الإسلام، وأنه أعظم حديث شمل طريق الهدى لمن أراده، لأن جميع العلوم علوم الشريعة مردها إلى هذا الحديث. فإذا نظرنا إلى أمور العبادات وأحكامها وجدناه يتعلق بالمرتبة الأولى وهي أركان الإسلام، وإذا نظرنا إلى الإيمان بالغيب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره وما يتعلق بذلك من المراتب العظيمة والمقامات العظيمة، فإن ذلك يندرج تحت الإيمان وأركان الإيمان. ومن من أراد أعلى درجات الهدى ومراتب الخير وأعلى درجات التقى، فإن ذلك يتمثل في الإحسان. ولذلك نقل هذا الكلام العظيم عن الحافظ ابن رجب في شرحه للأربعين النووية في كتابه المسمى الموسوم بالعلوم، كتاب العلوم والإيش والحكم، جامع العلوم والحكم، فارجعوا إلى هذا الكتاب وقرؤوه، فإنه كتاب نفيس. إذا جمعت بين هذا الكتاب جامع العلوم والحكم وكتاب يعني الحديث التي جمع الإمام السعدي رحمه الله 99 حديثا، فإن في ذلك خيرا كثيرا في قواعد الإسلام كله. فتنبه لذلك واجتهد في قراءة كتب السلف بدلا من إضاعة أوقاتك في قراءة بعض ما ينشر في الصحف من الهراء والخرافات والبدع التي يسطرها هيان بن بيان، وتضيع أوقاتك فيها، فإنك مسؤول عن هذه الأوقات، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إن هذا الحديث عليه مدار الإسلام كله، فلو تأملته أخي المسلم وجدت ذلك قائما واضحا بما لا مزيد عليه. نعم. فصل، ست مسائل تتعلق بمباحث الدين. طيب، نتوقف عن هذا ليكون درسنا إن شاء الله يوم الجمعة القادم بعد المغرب في هذا الكتاب، ولكن ثمة درس في صباح الأربعاء في الحلقة رقم 2 إن شاء الله تعالى، صباح الأربعاء في مكان شيخنا الشيخ أبو بكر إن شاء الله عز وجل، يعني صباح الأربعاء، وهذا في رقم 2، وفي الخميس والجمعة الصباح سيكون في رقم 1 الحلقة الأولى إن شاء الله تعالى. فقال الله الجميع ما يحب ويرضى. نعم نعم، 99 حديثا الشيخ السعدي. نعم. الشيخ يقول نعم. إذا وجدت قرينة لشخص لشخص تدل على أنه يريد التحزب والتفرق، فهل نحمل كلامه على المحمل الحسن، لأن الناس أصبحوا بين الإفراط والتفريط في الكلام على المحمل الحسن، وما هي ضوابط المحمل الحسن؟ وما من شك أن المسلم الأصل فيه السلامة إن شاء الله، وإن وجدت محملا حسنا من غير تكلف، انتبه لكلمة من غير إيش، من غير تكلف، فاحمل كلام أخيك عليه، وبخاصة إذا علم أنه ليست عنده توجهات حزبية أو خرافية أو بدعية، فمثل هذا لا شك أنه يلتمس له العذر ويلتمس له المحمل الحسن. وأما من وجدت عنده ميول حزبية فيجب أن يتثبت من كلامه وأن يتأكد من كلامه، فإن وجد كلامه مؤيدا للأحزاب البدعية الخرافية التي ظهرت قديما وحديثا فلننصحه، فإن انتصح وإلا نحذر منه، مع الأخذ في الاعتبار العدل في الأحكام على الناس وعدم التسرع وعدم إلزام الناس بما لا يلزمهم، فإن الإلزام باللازم ليس بلازم، وإلا لو كان الأمر كذلك لألزم أهل السنة من يقولون إن الله في كل مكان بأنهم حلولية وهم مساكين لا يرون الحلول، لكنهم اعتقدوا هذا المعتقد الفاسد الذي أوقعهم في قول يشبه قول من؟ يشبه قول الحلولية. والخلاصة أن أخاك المسلم احمله على أحسن محمل إذا عرف بسلامة الفطرة وسلامة المنهج. أما المبتدعة فاحترس من كلامهم، احترس من كلامهم. ولذلك يقول السلف في الزمخشري، يقول استخرجت من الكشاف للزمخشري اعتزالا بالمناقيش، يعني أمره خفي. أضرب لكم مثالا، عندما يقول الزمخشري في تفسيره الذي كله تأويل أو جله تأويل، عندما يقول في قول الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يقول الزمخشري وأي فوز أعظم من هذا؟ كيف فهم السلف؟ كيف فهموا كلامه هذا؟ كلامه في الظاهر ليس عليه غبار، وأي فوز أعظم من هذا، يعني من الزحزحة عن النار والفوز بدخول الإيش؟ الجنة. قال وأي فوز أعظم من هذا؟ ماذا فهم منه السلف؟ من يذكر؟ ها؟ كيف الرؤية؟ إنكار الرؤية. أحسنتم، بارك الله فيكم. يقول الإخوة فهم منه السلف أنه يشير بهذا إلى إنكار رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. لماذا؟ لأن هذه المنزلة هي أعظم درجات الفوز، هي أعظم من دخول الجنة، بل إنهم ينسون حتى الجنة وما فيها إذا رأوا الله تبارك وتعالى، فلم يكون هناك. ولذلك الله عز وجل كما ثبت في الحديث في تفسير قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، روى الإمام مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الزيادة؟ إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم ربهم فقال يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا سينجزكموه، إن لكم عند الله موعدا سينجزكموه. فقالوا يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تعتقنا من النار؟ ألم يعني استغربوا، ما هو الفضل الذي سيعطون إياه بعد هذا الفضل وهو دخول الجنة والزحزحة من النار؟ فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه فلم يجدوا نعيما أفضل من ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يمتعني وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم. فإذا هنا أنا أسوق هذا لأن بعض الناس يقولون لابد أن توازنوا بين الحسنات والسيئات بالنسبة للخرافيين. عندما كان السلف يردون على المعتزلة وعلى الماتريدية وعلى الأشاعرة وعلى الجهمية وعلى الصوفية، هل كانوا يبدأون ببيان حسناتهم ثم بعد ذلك يبدأون يردون؟ ها؟ لا، الموازنات هذا مبدأ فاسد، مبدأ الموازنات مبدأ فاسد جدا. نعم الأصل في المسلم السلامة، لكن أنت تبين ما أنا لما أقرأ كتاب الآن، وليكن كتاب لا بأس به، كتاب فيه علم، لكن فيه، هل أسكت عما فيه من أخطاء لأن فيه علما غزيرا، وإلا أبين ما فيه؟ يعني الإمام النووي رحمه الله تعالى عنده تأويلات في كتابه شرح مسلم، هل نبين خطأ هذه التأويلات أو نسكت عنها؟ نبينها، وهذا لا ينقص من قدر الإمام النووي. فإن له إن شاء الله من الفضل وخدمة الدين وخدمة السنة ما نرجو أن ينفعه الله به ويغلب على تلك الزلات. فإذا مبدأ الموازنات هذا مبدأ فاسد يا شيخ، مبدأ اختطه الحزبيون السياسيون في هذا الزمان، لأنهم لا يرضون أن تبين ما في كتب شيوخهم من الضلال. عرفت؟ لو قلت لهم إن الكاتب الفلاني يسب الصحابة، يسب بعض الأنبياء، يقولوا لا لا تذكر هذا. لماذا لا أذكر هذا يا شيخ؟ أيهم أحب إليك، الأنبياء والصحابة أم هذا الكاتب؟ ها؟ طيب إذن يجب عليك أن تدافع عن الأنبياء وعن من؟ وعن الصحابة. لما يجينا كاتب جاهل أديب من الأدباء ويقول إن موسى عليه السلام عصبي المزاج، تسكت عن وفي كتاب يعتبره بعض الناس كتاب تفسير، تسكت عن هذا أم تبينه؟ لابد أن تبينه، لابد أن تبينه. لما يأتيك مثل هذا الكاتب فيسب معاوية رضي الله عنه، أو يسب أبا سفيان أو هند، أو يسب أي واحد من الصحابة، أو عثمان الخليفة الراشد ذي النورين الخليفة الثالث أحد العشر المبشرين بالجنة، لما يأتيك كاتب من هؤلاء الكتاب المعاصرين الجهال ويسبون عثمان رضي الله عنه وهو يدعي أنه من أهل السنة، تقول المصلحة تقضي أنك لا ترد عليه؟ ترد عليه أو لا ترد؟ بل يتعين عليك أن ترد عليه. فلكل مقام. اللهم إلا لو كان هو موجود وقال أنا مستعد أن أرد على نفسي وأرجع عن رأيي فالحمد لله، لكن هو الآن قد مات وأفضى إلى ما أفضى إليه. إذن يجب أن نبين ما في كتبه من الباطل، وهذا يعني الشاهد أني أقول لكم مسألة مبدأ الموازنات الذي يدعو إليه بعض الضلال وبعض الخرافيين هذه خرافة ما سبقوا إليها. طيب لماذا ألف الإمام أحمد الرد على الجهمية؟ ولماذا ألف الإمام الدارمي الرد رد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما افترى على الله من التوحيد؟ ولماذا رد ابن منده في الرد على الجهمية وغيره من السلف؟ انتبهوا لهذا.